حال الله يحفظكم حتى لا يضيع الوقت، سأستمر في القراءة، وأتمنى أن حضراتكم تجيبوا على السؤال الذي طرحته على حضراتكم. برحب مرة ثانية بأخي أبي عثمان وبكل الموجودين، ربنا يبارك فيكم. مياج أونجا أم كامينج تونايت، مياج ناهي أونجا، يا ريت يعني تصحح لي، الله يبارك في عمرك يا رب. مردانا زنانا والكلام اللي ربنا يبارك فيكم. من الأشياء اللي اللغة يا جماعة انتوا عارفين، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. اللسان من بالمجاز المرسل يطلق على اللغة، ولذلك قاموس لسان العرب لابن منظور المصري أي لغة العرب. كلية الألسن وأقدم كلية عندنا في جامعة عين شمس كان 1835، وتبعتها كليات في جامعات أخرى. الألسن يعني اللغات، تترجم Faculty of ألسن أو you know Faculty of Tongues أو Faculty of Languages. أوكي، فمذر تانج is the language spoken. في تعبير جميل قوي، a mother tongue is the language spoken when a hammer falls on one's hand. اللغة الأم، أحد العلماء اللغة يقول، وهمزة إن تكسر بعد مقول قول، بعد حيث، بعد إذ، وبعد ألا. اجتهد أن تتحدث العربية فإنها من شعائر الإسلام. يقول إنه إن اللغة الأم هي اللغة التي يتحدثها المرء. A mother tongue is the language spoken when a hammer falls on one's hand. هي اللغة التي يتحدثها المرء حال سقوط مطرقة على يدي. طبعا دي معناها لو مطرقة وقعت على يد إنسان لا قدر الله، هامر شاكوش، وهامر ماركة سيارة يعني معروفة وكده، لكن المطرقة هنا وقعت عليه، طبعا هيطلع اللي التلقائية بقى، spontaneity. يا ريت نعرف كلمة spontaneity، التلقائية. يبقى اللغة اللي هي التلقائية للأسف في عالمنا العربي، المفروض اللغة العربية الفصحى تبقى هي اللغة الأم. طبعا اللغة العامية وما يسمى الاستدمار والاستخراب كاد أن يقضي على يعني اللغة العربية اللي كنا نجد الطفل حافظ لكتاب الله، حافظ لألفية ابن مالك، ومن حفظ المتون حاز المنون الفنون، فيجد المنون يعني سبحان الله، ربنا جمع منية الوفاء، سبحان الله، من حفظ المتون حاز الفنون. ما زال السؤال مطروح لحضراتكم بقى اللي هو ترجمة معنى الآية. This means that the choice should be determined by the fact that marriage is a lasting union. علاقة أبدية، سبحان الله. Lasting، last فعل بمعنى يستغرق، ولاست في اللهجة البريطانية، لكن هنا ولاست طبعا كصفة، last week، last year، الماضي وهكذا، يبقى بتاخد الزمن الماضي، لكن هنا lasting بمعنى continuous. By the fact، وطبعا العقد إذا اشترط على صيغة التأقيت كما يقول الإمام أبو حنيفة، لو واحد في الزواج ونوى أنه 200 سنة فالعقد باطل، الاحتمال أنتم عارفين على صيغة التأقيت، وذلك الروافد وسبحان الله، نسأل الله العفو والعافية وعقاب من ربنا أنهم يعني سبحان الله الأنساب والكلام ده وكلام فاضي، ربنا يحفظنا وإياكم. لابد، ولذلك اللي يدخل في الزواج يعني، انا تطرح عليه الناس بتدخل في الغرب مثلا وعقد صوري والكلام ده كله كلام يعني، نسأل الله العفو والعافيه، ولا يصح. marriage is a sacred bond، رباط مقدس. وفاكرين لما قلت لحضراتكم الزواج مشروع، ليس الزواج مشروعا، الاولى مبتدا وخبر، مشروع هنا بمعنى من الشرع يعني حلال. حلال كلمه جميله قوي، licit ال اي سي اي تي، عكسها illicit، lawful legal. اوكي، لكن ليس الزواج مشروعا انتربرايز او بروجكت، مش مشروع تجاري هو، يبقى ساكرت بوند. وخلوا بالكم كلمه ميثاق غليظ وردت في القران في سياقين، مره عند الحديث عن النبوه ومره عند الزواج، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. انا شايف اختنا هند الله يحفظها بتجتهد، ما شاء الله، هي حضرتك، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، لا حضرتك يا ريت تراجعي النص، الله يبارك فيك، مش ولتنظر كل نفس، لا بص حضرتك، حضرتك كاتبه في الاولى وسوره البقره واخر ايه نزلت في القران الكريم، ولكن لا اذكر ترتيبها. حضرتك لا ادري حضرتك دي اجابه على اي سؤال، اللي موجود في النص حضرتك الاجابه اللي هو اجابه الصائبه رقم 2. لا هو حضرتك لما تكلمنا عن ايه الدين واتقوا الله يعلمكم الله، دي في الآية 282، خلي بال حضرتك، وفي سورة البقرة، والآية اللي قبلها على طول الآية 281، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه آخر آية ختم بها كلام ربنا. بعض الناس بيتصور أنها جزء من الآية الثالثة من سورة المائدة، وعدد آياتها 120 آية، اللي هي اليوم أكملت لكم اليوم أتممت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جزء من الآية الثالثة من سورة المائدة. بعد هذه الآية لم ينزل لا حلال ولا حرام، وهذه أنزلت عصر يوم عرفة في حجة الوداع، وكان يوم جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش حوالي 81 يوما بعدها وليلة. لكن آخر آية ختم بها كلام ربنا الآية 281 واتقوا من البقرة، اللي هي قبل آية الدين على طول. ولو بنحفظ من مصحف أو مصحف واحد، وياريت عشان الفيجوال ميموري، المصحف واحد لا يتغير ولا يتبدل بفضل الله. 6236 آية، 114 سورة، 86 مكية، 28 مدنية. بس نحفظ عشان الطبعة مختلفة، ممكن 12 سطر 15 سطر. هنجد على اليمين في مصحف أو مصحف المدينة آخر سطر الآية واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حتى جديها صفحة 47 في المصحف، 48 بقى آية الدين، وآخر صفحة في البقرة اللي هي صفحة 49 هتبقى على اليمين. الفيجوال ميموري، الذاكرة التصويرية، موجودة عند البشر ومش موجودة عند الحاسوب. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، في سورة لقمان وعدد آية 34 آية. أما بقى الأستاذة هند الله يحفظها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ولتنظر نفس، مش كل نفس، الله يحفظك. وفعلا هذه هي الآية اللي أنا قرأت لحضراتكم ترجمتها، والآية حضراتكم رقم 18 سورة 59. إما نكتب سورة الحشر قرآنك آية 59، قرآنك آية 18، أو سورة حضرتك بنكتب 59 وأمامها الرقم 5918. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يبقى ريت نحذف كلمة كل إن شاء الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الدار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها الناس لعلهم يتفكرون. This means that the choice should be determined by the fact that marriage is a lasting union. Our Prophet peace be upon him said some people marry for the sake of beauty. هذا الحديث سبحان الله حضراتكم اللي هو ترجمته معروفة، تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي لمست يداك التراب. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يظفر بذات الدين بالفقر، لأن الزواج علاج للفقر بفضل الله سبحانه وتعالى. التمسوا الرزق في النكاح. والمعادلة الخوارزمية، أبو بكر محمد الخوارزمي واضع علم الجبر، كتابه الجبر والمقابلة، الجبر الإنجليزي لجبر فرنش، قال حضرتك هو علم إسلامي أصيل، حتى إن كلمة لوغاريثم تحريف لكلمة خوارزم. فيقول لنا مثلا أنت يعني you married a religious lady، يبقى عندنا واحد صحيح، الباقي كله أصفار. خلي بالك حضرتك فورشن المال ويلث الثروة. وحضرتك يا أستاذة هند ربنا يبارك فيك، لما نقول ويلث الصفة ويلثي، ما نقولش ويلث فول، وما شاء الله على إجابتكم. لكن هيلث ممكن يبقى هيلث فول، هيلث فول وجبة، هيلث فول دايت، لكن هيلثي بيرسون. أما ويلث الصفة منها ويلثي. المعادلة الخوارزمية بقى، يبقى الدين هو الواحد صحيح والباقي بيوتي، فجمال وجهك لا محالة زائل تحت التراب، وجمال روحك خالد تنبض به الأحقاب. في قصيدة كنت ذكرتها من فترة زمان، عنوانها أختاه لبسا للحجاب، أختاه سلكا للصواب، أختاه أنت درة فتح الشمي تجري الذئاب، وتجري هنا الياء طبعا محذوفة لأنه مجزوم لوقوعي في جواب الطلب، وتقلدي بقلادة الإسلام واخلعي غرب الثياب، فجمال وجهك لا محالة زائل تحت التراب، وجمال روحك خالد تنبض به الأحقاب، تنبض به الأحقاب. هنا دي ترجمة الحديث الله يحفظكم. بعد كده الله يبارك فيكم، the relationship between husband and wife is described as a garment and its wearer. The Quran says that a wife is raiment for the husband and the husband is raiment for the wife. برضو قد لا يتسع الوقت اللي هي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان الله، الأخ قريب من الدرجة الثانية، الابن من الدرجة الأولى، الزوجة لا درجة لها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعرف كلمة sacred bond اللي هي، شوف حضراتكم، A garment provides protection, حماية, comfort, طمأنينة وسكينة, and ornament, زينة. It is also the closest thing to a person outside his or herself. A husband, ياريت كمان نكتب كلمة شعار الله يحفظكم. سبحان الله، الكلمة دي لو قلت لحضراتكم ما عكس كلمة شعار. سبحان الله، شعار لها أكثر من معنى. في عندنا حاجة اسمها بوليزمي، شعار حضراتكم اللي هو إذا كان الشعار مكتوبا يبقى نكتب موتو MOWTO أو سلوجن SLOGAN. أما إذا كان شعار على علم مثلا مرسوم أو شيء يبقى نكتب إمبلم EMBLEM أو لوجو. لوجو أنتوا عارفين معروف اللي هو الشعار وهكذا. أما كلمة شعار سبحان الله من يأتي من يعني سبحان الله، إيه رأيكم أطرحها شعار هنا حضراتكم سبحان الله اللباس سواء للرجل أو المرأة، حلة مثلا، بطانة من الداخل ومن الخارج نقول عليه دثار دثار، ومن الداخل لايننج البطانة اسمها شعار.